في التليفون وانسى لينا الهموم، نخرج اليوم واللي بغى يكون يكون. في التليفون وانسى لينا الهموم، نخرج اليوم واللي بغى يكون يكون. ونديرو ونديرو ونعيشو ونعيشو حاجة ما تدوم، هذا زمان ديالك يلا عيشوا يوم بيوم. خليها على الله وقول إن شاء الله تكمل.